الحمد لله الدائم بلا زوال، القائم بعميم الفضل والنوال، والمتصرف في بلاده باختلاف الاحوال، المتوحد بالعظمه والجلال، والمنفرد بالقدم والبقاء والكمال، المتعالي عن الاسباب والامثال، لا اله الا هو الكبير المتعال. احمده حمدا يحفظ النعم عن الزوال، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تبلغ نهايه الامال، واشهد ان محمدا عبده ورسوله القائم وهو لا ينطق عن الهوى، الا اخبركم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الهادي من الضلال والداعي لاشرف الخلال، المرشد الى صالح الاعمال، والمحذر من الجحيم، والمبشر بالنعيم المقيم الذي ليس له زوال. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، عليكم بتقوى الله. عباد الله، بتقوى الله شرفنا الدرجات وجزء الأعمال، فمن ذلك الحب في الله والبر في الله، فمن ذلك الحب في الله والبغض في الله، فهو اوثق لغى الايمان. الحب في الله والبغض في الله اوثق لغى الايمان. يا لها من كلمه قد نسيناها، قد انذكرت على مدى الزمان على طول الاعوام. الحب في الله والبغض في الله اوثق لغى الايمان. الحب في الله والبغض في الله. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول ليس للصحابة بل لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا من أمة الإجابة الذين أجابوا رسول الله وسمعوا لما قال. يقول صلى الله عليه وسلم، يا أيها النار اسمعوا واعلموا، واعلموا ان لله عز وجل عباده ليسوا بانبياء ولا شهداء، يضبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وعلى قربهم من الله. الله اكبر. هؤلاء الناس من الادميين، هؤلاء الناس من البشر، يخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يضحكهم النبيون والشهداء على منازلهم وعلى قربهم من الله. فجسى رجل من الأعراب من قرصية الناس وألوى بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغضبهم الأنبياء والشهداء على مدارسهم وعلى قربهم من الله. اسكن لنا يا رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم، سر بالسؤال الأعرابي، فقال صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أصنع الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متضاربة، إنما تحابوا في الله وتفاقوا في الله. يضع الله له يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يجزع الناس يوم القيامة ولا يجزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. بشيء بثمن رقيق ناروا تلك المنازل بالحب في الله والبغض في الله. عن انس رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن احب عبدا لا يحبه الا لله وان يكره ان يعبد في الكفر بعد ان قضى بعد ان انقذه الله كما يكره ان يقذف في النار رواه البخاري ورواه مسلم قال البخاري ومسلم ايضا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان وقع الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب في الله ويقدر في الله عباد الله كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى ان الله تعالى يقول يوم القيامه ارنا المتخافون بجلال ليس للمساهمات وليست للاموال ليس للاموال الصالحه يقول يوم القيامه في ذلك الموقف الرهيب في ذلك الموقف العظيم الذي يجيب فيه المولود وتضع الحوامل حملها اين المتخافون بجلال الله اكبر اللهم ارد قلوبنا بالايمان اللهم اجعلنا بالمتحابين بالفعل والعمل انها كلمه لها مقام يا عباد الله نقول ربنا جل وعلا اين المتخافون بجلال اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظل حديث صحيح يرويه الامام مسلم عباد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر هذا الخبر ان ربنا جل وعلا ارصد ملك من ملائكته ارصد ملك من ملائكته لعبد من عباده يخبره انه يحبه باي شيء حصل ذلك يا عباد الله باي شيء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا زار اخذه في قريه اخرى فارصد الله على مطردته يعني على قليله ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد يا عبد الله قال اخرجي في هذه القريه زياره لله حبا لله سبابا لله اين تريد قال اخرجي في هذه القريه قال هل لك عليه من نعمه تركها هل تركك في المساهمه هل طلب لك سهلا هل ادخل لك في الملوك الربويه لا يا ملك لا يا عبد الله قال هل لك عليه من نعمه قال لا غير اني احبه في الله الله اكبر يذهب الى قريه اخرى ليحبه في الله ماذا قال له الملك قال الملك فاني رسول الله اليك ان الله قد احبك فما احببته فيه من فوق سبع سماوات يعلم الضمائر وما تخفي الصدور علام الغيوب يعلم ما في القلوب يرسل ملكا من الملائكه لعبد من عباده يخبره انه يحبه وبسببه وبسببه انه يحب واخذه في الله ويجره في الله الله اكبر على ابي مسلم رحمه الله تابعي من التابعين قال قلت لمعاذ الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول ابو مسلم رحمه الله لمعاذ والله اني لاحبك والله اني لاحبك لغير دنيا ارجو ان اصيبها منك ولا قرارة بيني وبينك ملك لأي شيء قلت لله قال فجذبني بحبتي ثم قال أبشر إن كنت صادقا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله يربطهم بمكانهم النبيون والشهداء اختلاف مسلم الثابري رحمه الله، لانه يجلسون على حب الخير وعلى البحث عن الخير. يقول ابو مسلم ثم لقيت عباده بن الصامت صحابي جليل ايضا، فحدثته بحديث معاذ فقال عباده رضي الله عنه: وانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى: حقت محبتي على المتحاربين فيا، فحقت محبتي على المتناصحين فيا، فحقت محبتي على المتبادلين فيا، هم على اي قيد يا عباده كما اخبرك رسول الله، هم على منابر من نور يربطهم النبيون والشهداء والصديقون. لا اله الا الله. اللهم ارزق قلوبنا بالايمان، اللهم ارزق قلوبنا بالايمان، اللهم ارزق قلوبنا بالايمان. عن انس رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعه؟ رجل يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعه يا رسول الله؟ وما اعددت للساعه؟ قال: لا شيء الا اني احب الله ورسوله. قال: انت مع من احببت. قال: انت مع من احببت. قال انس رضي الله عنه: ما تركنا لشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: انت مع من احببت. قال انس رضي الله عنه: فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر، وارجو ان اكون معهم بحبه اياهم. رواه مسلم. عباد الله، ففي هذا الحديث بشاره عظيمه ساره لمن احب الله ورسوله واحب صحابه رسول الله ومن تبعهم باحسان واقتدى بهم. عباد الله، الحق والقول الفضل انه لا يتم ولا يكمل ايمان الانسان الا بايثار النبي صلى الله عليه وسلم للمحبه والتكريم على سائر خلق الله. ففي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده ومن الناس اجمعين. كيف يدلنا على محبه رسول الله؟ كيف نستدل على محبة رسول الله؟ هل بلفظ صلى الله عليه وسلم؟ لا تكفي هذا، لا تكفي هذا، بل من علامة محبته صلى الله عليه وسلم إيثار رضاه والعمل بشريعته والنصر لسنته المطهرة والتأتي به في شمائله وسراطه الكريمة المباركة المنيرة، وتنحسن في طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر. هكذا يحصل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. اما المحبه السطحيه، اما المحبه التقليديه، اما المحبه العله الزائفه، فقد تلك دعوه باطله وعله لا تروج وتجدد كاذب، لأن صاحبها يجب الحجة على صحة دعواه وحقيقة مبدأها. الله يقول: وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. كذلك يقول في المتحابين في جلاله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. من هم الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين؟ يقال لهم يوم القيامه: ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحصنون. اللهم وفقنا لمحبتك ومحبه رسلك واوليائك وعبادك الصالحين. اللهم ارزق قلوبنا بالايمان، اللهم ارزق قلوبنا بالايمان، اللهم اصلح عنها غيوم الغفله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من سنه الغفله، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه في الدنيا والاخره. واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين عن كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا اليه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالايمان والاسلام، ونساله ان يجعله ان يكون صدقا من قلوبنا، من عميق من صميم قلوبنا. نسال الله ان يجعلنا مؤمنين حقا، ونساله ان يتفضل علينا بالمنه في الهدايه والتوفيق والسداد والحب في الله والبغض في الله. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل. قد دلكم رسول الله على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، فقال وهو لا ينطق عن الهوى: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم يا عباد الله. سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوا، وتنفقوا بأوسط عرى الإيمان وهو الإسلام، وبشرائعه الكتاب. وصفوا قلوبكم من الغش والرداء والقيادة إلى التناغم والتحافظ، واحرصوا على آداب الإسلام، واحمدوا الله على نعمة الإسلام، واسألوه الثبات عليها. يروي لنا سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده، يعني إذا صافحه وسلم عليه تحاسفت عنهما ذنوبهما كما تتحاسف الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل ذنب البحر. ويقول أبو عمرو الأوزاعي: حدثني عبدة بن نبالة عن معاذ، حدثني عبدة بن نبالة ولقيته فأخذ بيدي، يعني صافحني، فقال: إذا التقى المتحابان في الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاسفت خطاياهما كما تحاسف ورق الشجر. قال عبدة رحمه الله: فقلت له: هذا يسير. فقال: لا تقل ذلك، فإن الله يقول: لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. عباد الله، اعلموا أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الحج حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا على رسول الله، وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم املأ قلوبنا من محبتك ومن خشيتك ومن معرفتك ومن الجنس بقربك، واملأها حكمة وعلما. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا الى حبك. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك ومن المتواصلين فيك ومن المتناصحين فيك يا رب العالمين. اللهم ذل اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم ذل اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم اشد وطأتك عليهم وارفع يدك عنهم ومزقهم كل ممزق. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم رب أئمتنا وأئم الأرض وولاة أمور المسلمين أجمعين في مسائل الأرض ومبادئها. اللهم أصلح أولادنا وأبناءنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين، خير الغالين ولا مضلين،